أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم إخواني وأخواتي في هذه الليالي المباركات، في هذه الليلة المطيرة، تقبل الله من الإخوة الذين يجلسون في الخارج. نسأل الله تعالى أن يشكر لكم همتكم، فإن الله تعالى يرى ويعلم ويسمع ويطلع على التضحيات. أن تجلس تحت المطر وأن تجلس على الأرض وأنت تستطيع أن تكون في بيتك وأنت تستطيع أن تصلي في بيتك، ما الذي دفع إخوانكم أن يكونوا خارج المسجد الآن ليقفوا بين يدي الملك المنان ساعة 2:30 بالليل والهواء بارد والبرد قارس والشتاء؟ ما الذي دفعهم إلا حب الملك جل جلاله وحب أن يعرضوا أنفسهم بين يديه جل جلاله؟ فاللهم اكتب لنا أجرنا جميعا وأقبل أعمالنا، فإننا لا ننظر إليها لأنها أصلا قليلة، ولكننا ننظر إلى عفوك وكرمك. ونسألك في هذه الليلة المباركة المطيرة، ليلة نزول الرحمات، أن تتمم لنا بناء مركزنا وأن نجتمع إن مد الله في أعمارنا العام القادم مثل هذه الليالي في المركز بإذن الله، ويتسع للجميع إن شاء الله عز وجل، ويكتب الله تعالى أجر كل من أنفق وقدم وتقر عينه بما بذر وبما زرع من بذور بإذن الله تعالى، ويكون سببا في عزة الإسلام والمسلمين وتخريج الأجيال التي تعز الإسلام والمسلمين، وليس ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، لعل المنزل الذي سنتكلم عنه الليلة من منازل الآخرة لعله والله تعالى أعلم من أهم المنازل، ولعله أعظم منزل فيه هيبة وأعظم منزل فيه وقار وأعظم منزل مخيف، ولعل أهل النار والله تعالى أعلم، نسأل الله السلامة، يرضون أن يعذبوا في النار لكن لا يقف هذا الموقف. إنه أيها الكرام منزل العرض على الله، إنه منزل العرض على الله. بعدما يقوم الناس من قبورهم وتتجمع الذرات ويعيد الله جل جلاله الأرواح للأبدان، ويساقون حفاة عراة كما تكلمنا في الليالي الماضية غرلا، ثم يكسو ربنا جل جلاله أهل الإيمان بحلل من نور وحلل من الجنة، ثم يبدأون يساقون منهم على ركائب ومنهم على وجوههم، ثم تكون الحواس في فترة موجودة وسليمة وفي فترة عميا وبكما وصما إلى غير ذلك. بعد ذلك يبدأ العرض على الله، وبين ربنا جل جلاله في آية من أوضح الآيات التي تبين هذا العرض، وهي في سورة الحاقة، في قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، إلى قوله جل جلاله وهو المقصود من هذا المجلس: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقال في اللغة العرض هو الإظهار، فيقول المشتري للبائع أعرض لي بضاعتك، فيقوم البائع بعرض البضاعة، والعرض فيه إظهار وعدم إخفاء. وإن أخفى البائع شيئا من بضاعته يكون قد غش المشتري، فالعرض هو إظهار وتقليب وتبيين من الأمام ومن الخلف ومن الوجه ومن الأسفل، وبقلب للبضاعة. فيقول أنا أعرض عليك البضاعة وأعرض لك البضاعة، ثم بعد ذلك يمسك المشتري البضاعة وبقلبها وينظر إلى ما فيها وينظر إلى داخلها ويقلب كل ما فيها، هذا هو العرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع العرض وقفات بينها للصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأصل في منازل الآخرة كما تعودنا في المجالس الماضية أن نقف مع القرآن، لكن لعلنا الليلة نقف مع الحديث أكثر، لأن هذا الموضوع تناولته السنة نوعا ما أكثر من القرآن، وسنقف مع بعض الأحاديث. وحرصت قدر المستطاع أن أقف على الحديث الصحيح والروايات الصحيحة في هذا، لأن الأمور الغيبية ينبغي أن نتحرى فيها الصحيح من الأحاديث. الحديث الأول ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في البخاري وغيره، أن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرا في العرض. وطبيعة أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها لا يمكنها أن تسمع شيئا لا تعرفه إلا أن تقف وتسأل، وهذا طبع طالب العلم الرباني، ما بتمر عليه الآيات والأحاديث. وأنا مريت كم من آية قرأناها نسأل الله أن يغفر لنا، وكم من حديث مررنا عليه لا نفهمه فمررنا عليه بسرعة. عائشة رضي الله عنها بتقدر تربط ما بين اللي بتسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام والآيات. سمعت زوجها وحبيبها ونبيها صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب فقد عذب، فقالت يا رسول الله أوليس الله تعالى يقول الآية حسابا يسيرا، إيش أول آية؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فربطت كيف حساب يسير في الآية، كيف النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول اللي بيتحاسب عذب، كيف حساب يسير وكيف ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة، في تناقض، ظاهر الأمر في تناقض. لكن الأصل أن يحكم المرء على نفسه أنه هو لم يفهم. البعض اللي يقول لك شيخ في تناقض بالقرآن والعياذ بالله، في تناقض بين الآية والحديث، في آية بتقول هيك وحديث بتقول هيك، قطعا اتهم نفسك أنت بعدم الفهم. عائشة اتهمت نفسها قالت يا رسول الله كيف أنت بتقول فقد عذب والآية بتقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليس ذلك، يعني الآية اللي عم تستشهد فيها ما هي مقصود من هذا الحديث، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللي عم بتقولي يا عائشة إنما ذلك العرض. شو الفرق بين العرض وبين نقاش الحساب؟ النقش في يعني تدقيق، نقش نقاش الحساب غير عرض الحساب. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول الذي هو نقش الحساب يدعو ربنا جل جلاله العبد ليحاسبه بين يديه. وطبعا أنتم تخيلوا معي الموقف بعد مقام الجميع إلى رب العالمين، وكلهم حفاة عراة، منهم من كسي من لباس الجنة ومنهم من لم يكسى بل كسي من لباس النار، والكل معروضون صفوفا. أتكلم عن أنبياء، عن مرسلين، عن علماء، عن عوام، عن كبار، عن صغار، عن عرب، عن عجم، عن بيض، عن سود، عن أهل مغرب، أهل مشرق، أهل شمال، أهل جنوب، من زمن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، مليارات المليارات كلهم واقفون، قاموا من القبور عرضوا على ربهم جل جلاله. هذا اسمه عرض عام، ثم هنالك عرض خاص. ففي هذه اللحظات الكل خائف، الكل ينتظر. سامحوني إذا شوي أنا هلأ توقفت عن كلام عم الريح، دوري بيطلع الصوت بمسجد صغير. تخيل كل المليارات والكل ينتظر، لا تسمع إلا همسة، خشعت الأصوات للرحمن. الكل ماذا ينتظرون؟ قال كل واحد ينتظر أن ينادي الملك باسمه، فلان بن فلان، أمام الكل، قم للعرض على الله. لا أظن أن في منازل يوم القيامة موقف ومنزل أخطر وأعظم وأهيب من هذا. إن كان لأحد من أهل الدنيا شيء من الهيبة وأخطأ معه أحد فيقال له نعرضك عليه ليحاسبك، يقول لا، عذبوني بأي شيء تريدون لكن ما توقفون أمامه، ما أستطيع، أنا برضى بأي عذاب لكن لا أقف أمامه. تخيل أن تقف أمامه وتأتي كما قلنا البارحة وحدك، كل شيء يترك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم الله، المليارات المليارات، أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم، ما في حدا في روح يمين أو شمال، ما في خط عسكري، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، عبد بدون أسماء بدون ألقاب. تقف. هذا العرض ينقسم إلى قسمين، من هؤلاء، لسه ما عم نتكلم عن نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عم نتكلم عن صحف، إنما تكلم عن نوع من أنواع العرض. من هؤلاء من يناقشه ربنا بالأعمال، هذا اسمه النقاش. ما هو النقاش؟ يعرض عليه أعماله كل عمل بعمل. عم تخيل معي؟ متى بلغت ومتى مت وكم بين هذا وذاك، وفي هذه الأيام كم سنة عشت، وفي كل سنة كم شهر، وفي كل شهر كم أسبوع، وفي كل أسبوع كم يوم، وفي كل يوم كم ساعة، من لحظة الاستيقاظ إلى عند المنام، كل كلمة، كل عمل، كل قول، كل حركة. لسه ما طلع الحكم، بس نقاش، عملت كذا، يقرره، عملت كذا، عملت كذا. تخيل أن يمر كل واحد من مليارات المليارات يمر معه على نقاش الحساب. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما رحنا على النار صلى الله عليه وسلم، ولا رحنا على الحساب، ولا رحنا على الصحف، بس اللي بيفتح له السجل بالكامل بقول يلا بدنا نبلش واحد واحد، عمل عمل، هذا وقع بالعذاب. طيب إيش لك هذا الحساب اليسير؟ قال أما الحساب اليسير أن تعرض عليه الأعمال فيذكره ربنا بشيء منها، بنقيله كم عمل. لذلك حديث ثوبان كذلك في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه وستره. يعني في عرض، بس ربنا تعالى بقول اضربوا حوله ستار فلا يراه أحد، لأن كل خلائق واقفين عم يطلعوا وعم يسمعوا، لكن هؤلاء هذا الصنف من العرض بينضرب ستار بينه وبين الناس، ثم يبدأ جل جلاله يقرره، لكن ليس كالتقرير الأول، فيختار له بعض الأعمال فيقول له عبدي فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، فيقول العبد نعم ربي، وين يهرب يعني، كيف يغير، فيقول نعم ربي، فيسأله بعض الأسئلة من كل الأعمال، اختار له بعضها، فيقول له نعم ربي، فيقول الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا، أنا كنت أعلم، كنت أراك عندما كنت تفعل كذا وكذا، لكني سترتها عليك، والآن ضربت حجاب بينك وبين الناس، فكذلك لا أحد يراك ولن أسترها عليك يوم القيامة. قال: فيفرح العبد أن الله جل جلاله ما حسبه 30 40 50 سنة، ما فيش نقاش، عمل عمل، قول قول. قال: هذا هو الحساب اليسير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية موقوفة على ابن مسعود أو موقوفة على أبي موسى، لكن لها حكم الرفع. إيش يعني لها حكم الرفع؟ كل ما قاله الصحابي في أمر يتعلق بالغيبيات وصح نقله عنه له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يتكلم بشيء من الغيبيات من عنده. قال: العرض يكون يوم القيامة 3 عرضات. عرضتان، قال، جدال. العرضة الأولى فيها جدال، ثم قال: ومعاذير، ثم قال: ثم تطاير للصحف. إيش الاثنين، جدال ومعاذير؟ الجدال، نسأل الله السلامة، الكافر والمنافق من شدة عناده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يحاسب يوم القيامة فيقرره الله بذنب هو فعله، فيقول له: عبدي فعلت كذا، فيكذب فيقول: لا ما فعلت. إلى أي حد الجرأة؟ هيبة الوقوف أمام الله، تقف بين يديه ثم مع ذلك يكذب. الذي تعود على الكذب في الدنيا وتعود على الخروج من أي فعل يكثر الكذب في الدنيا، هذا يكذب بين يدي الله يوم القيامة. قال: فيأتي ربنا جل جلاله له بالأدلة، فيقول له ربنا تعالى: ألم أرسل لك الرسل؟ ما إجاك رسل؟ إخواني، أنتم لازم نستحضر هذه المواقف بهذه التفاصيل، هذه كلها سنراها يوم القيامة ومفصلة في القرآن والسنة، لكن نحن قلما نسمع عنها، عشانك منقطعين عن الآخرة. فيقول: لا. كمان بقول: ما إجاني الرسل. قال: فيدعو ربنا جل جلاله الرسل، فتأتيه الرسل فيقررونه: ألم نأتك؟ يأتي موسى وعيسى وإبراهيم والرسل فيقررونه: جينا إليك، دعوناك، بينا لك. قال: فيكذبهم، ثم يدعى بالنبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأشهاد، ويقول ربنا جل جلاله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عندها يخرس الكافر، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكافر: بلى، فإني أشهد أن موسى قد جاءك، وإني أشهد أن عيسى قد جاءك، وإني أشهد أن إبراهيم قد جاءك. فلا يستطيع الكافر والمنافق أن ينطق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأها عليه، فقال: يا ابن مسعود، اقرأ عليه القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، بس ما مشي حاله مع الأمة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وبنتكلم بعد. وهذا فيه بيان رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء وكل الخلائق، فيأتي ليدلل على صحة بعثة الأنبياء للمرسلين ولمن أرسل إليهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أولا عرضته إيش؟ عرضته جدال. اثنين، قال: ومعاذير. إيش المعاذير؟ هذا الصنف الثاني من الناس. معاذير هم الذين يقدمون الأعذار، فيقول الله تعالى لهم: أفعلتم كذا؟ فيقول العبد: نعم ربي. فيقول الله: لما؟ فهنا يقدم العذر، فيقول: يا ربي كن ضعيف، نسيت، أنا أعترف أني كنت ضعيف. فيبدأ يقدم الأعذار ويطول هذا الحوار. قال: ثم تأتي العرضة الثالثة، وهي التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكون تطاير الصحف، وعندها يعرف، لأنه بالعرضة الأولى والعرضة الثانية ما في قرار، إنما عرض وجدال، لكن العرضة الثالثة التي فيها تطاير الصحف يعرف من أهل الجنة من أهل النار، لذلك في سورة الحاقة بعد هذه الآية: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الآية اللي بعدها: فأما من أوتي كتابه بيمينه. بعد ما ينتهي العرض الأول يبدأ العرض الثاني: يأمر الله تعالى بالكتب فتطير، فهنالك من ينزل إليه كتابه فيأخذه بيمينه. قال: أما الكافر فيعلم أنه سيأخذ كتابه بشماله، فماذا يفعل؟ لأنه أنت إذا بتجمع بين الآيات بالقرآن الكريم فبتلاقي آيات أوتي كتابه بشماله، وبتلاقي آيات وراء ظهره، غير اليمين وحدي بالموضعين، بالحقة وبالثانية وحدي، لكن بالموضعين بالصنف الثاني أول موضع بشماله وتاني موضع وراء ظهري. طب إيش الجمع بين اثنين؟ كيف بشمال وراء ظهري؟ قال: الكافر يعلم، هو عارف أعماله، يعلم أن الكتاب سيأتي إلى شماله، فيظن أنه إذا خبأ يده لن يصل الكتاب. قال: فيأتيه الكتاب إلى خلف ظهره ويأخذه بشماله، نسأل الله السلامة. فعندما ينتهي العرض والنقاش بأنواع النقاش التي ذكرناها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، هنا خلاص انتهى كل الخوف، لأن من الآن المفروض نبلش. أنتوا واقفين وخيفانين، عم تسمعوا الآيات وعم تبكوا وعم تتأثروا بالدعاء، عم تبكوا وعايشين حياتنا حتى نزلنا في القبر وخيفانين، وطلعنا من الحشر وخيفانين، وتم سوقنا إلى العرض وخيفانين، وبدأ النقاش والجدال وخيفانين، وصل الكتاب لليمين بيرفع الراية بيرفع الشهادة. كيف اللي صار له 6 سنين وسبع سنين وعشر سنين بالجامعة والمدرسة، عندما يأخذ الشهادة كأن هما ينزل عن قلبه، فيقول لعائلته لأمه لأبيه: ها أم خذوا انظروا، أخذت كتابي أخذت شهادتي، ها أم. ما راح تعب 60 سنة على الفاضي، ما راح تعب 70 سنة على الفاضي، ها أم قرأوا كتابي. بس كاين خيفان، أنا مش مطمن كتير، إني ظننت أني ملاق حسابي. الله يقول: فهو في عيشة راضية. هاي عيشة، هاي عيشة راضية. والله لو عايش بقصر وبفيلا ومعك أموال، ما يوم بتفيق مريض ويوم تعبان ويوم مقرب ويوم راسك عم يوجعك ويوم ظهرك عم يوجعك، ما فيش رضا كامل بالحياة. هناك الله يقول له: خلاص الآن انتهى التعب. فهو في عيشة راضية، وين؟ في جنة عالية. اللهم اجعلنا وأحبابنا من أهلية. أما بالمقابل الذي يأخذ كتابه بشماله، أسأل الله السلامة، أو وراء ظهره، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. في آخر سورة النبأ ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. قال متى يقول هذا؟ ما أخذ كتابي، يعني ما كنت موجود. قال: عندما يرى أن الله تعالى يقيم الشاة القرناء والشاة الجلحاء، يعني ليس لها قرون، فيقول الله للشاة القرناء: أنت نطحت هذه في الدنيا. فيقول للشاة الجلحاء: خذي حققي منها. عم نحكي حيوانات أعزكم الله. قال: فتأخذ حقها منها يوم القيامة، ثم يقول له: ما كنوا ترابا. خلصتوا أنتم، ما كن جنة ونار. لكن حتى نعلم أنه لا ظلم اليوم، حتى الحيوانات تأخذ حقها يوم القيامة. فعندما ينظر بعدما أخذ الصحائف أن الحيوانات بتصير تراب، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي، لكريتني ما كنت موجود، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. كنت أفكر أنه بس جمع جمع جمع، ما بتزبط أموري، لك ما أغنى عني مالية. وكنت أفكر أنه إذا عملت لي هيبات وعملت لي جمعات وعملت لي اسم وعملت لي معرفة بين الناس وصار لي سلطان واسم، بتزبط أموري يوم القيامة. هلك، شوف المصطلح، هلك عني سلطانية، إلى آخر الآيات. ثم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث ونختم به إن شاء الله، والحديث في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: جاء أناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنرى ربنا يوم القيامة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إذا هل تضارون في رؤية الشمس في يوم صفاء والشمس مضحية، يعني في وقت الضحى؟ قالوا: لا منشوف الشمس. ثم قال: هل تضامون، وفي رواية تضارون، في رؤية القمر في ليلة البدر والسماء صافية ليست مغيمة؟ قالوا: لا. قال: كذلك سترون ربكم. اسمع الآن: ثم يدني العبد منه فيقول: أي فل، فل يعني أي فلان، هذا من العرض، هذا من العرض على الله. يقول الله: أي فلان، ألم أخلقك، أي ألم أخلقك، هذه نعمة. فيقول: بلى. فيقول: ألم أشق سمعك وبصرك؟ فيقول: بلى. فيقول: تخيل معي الموقف. فيقول: ألم أزوجك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرزقك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك من الإبل والبعير، يعني اليوم السيارات والأموال وكل واحد حسب رزقه. فيقول: بلى. فيقول: ألم أجعلك ترأس وتربع، يصير عندك ناس ويصير عندك معارف ويصير لك كلمة. فيقول: بلى. اسمع، فيقول الله تعالى: فما كنت تظن أنك ملاقي. الحديث في البخاري ومسلم بعد تقرير، طبعا هذا يقاس عليه، يعني يقاس عليه، كل واحد منا سيسأل أسئلة خاصة. ألم ألم ألم ألم، تخيل أنت إيش الألم اللي لك. ألم أعطيك، ألم ألم ألم. فبعد ما تخلص بلى، فيقول الله تعالى: ألم ما كنت تظن أنك ملاقية، يعني ما كنت مجهز لهذا الموقف، أنك ستقف بين يدي، ستعرض علي. فيقول، نسأل الله السلامة، فيقول الكافر والمنافق والذي كان بعيدا عن الله، فيقول: لا، ما كنت مجهز، ما ما ما ما خطر ببالي الموضوع. فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. طيب، إذا كنت نسيان فاليوم أنساك كذلك، فاليوم أنساك كما نسيتني. فالله تعالى يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماذا؟ ذا عرض. لذلك أقول لنفسي ولإخواني: السماع عن الجنة والنار، السماع عن الحشر والعرض على الله، أكاد أجزم أنه واجب شرعي، وقد قرر ذلك العلماء في دروس العقيدة. من قرأ العقيدة يعلم أن الإيمان بالبعث والنشور والوقوف والعرض على الله من أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بكل منازله. لذلك هذا السؤال: أنت نسيت؟ نسيت؟ فيقول: نعم. فيقول: اليوم أنساك، ما كنت تظن أنك ملاقي، لا، ألف اليوم أنساك كما نسيتني. والحقيقة يعني كنت مررت على كثير من الأحاديث متعلقة بالعرض، لعلنا يعني نكملها في المجالس الأخرى. لكن أيها الكرام، هذا الموقف، وأختم بهذا، هذا الموقف ينبغي لكل واحد منا إذا ذكره أن يرتجف. إذا ذكرت العرض على الله فارتجف، إذا ذكرت العرض على الله فخف، إذا ذكرت العرض على الله استحي. والله أحيانا والعبد الفقير ذرة، أنا من الذر وكلنا ذر، كلنا نعلم أصلنا. حدا من يمكن شوي الصغار بالمسجد بيقولوا له: ناخذك عند الشيخ. يقول: لا، خلاص خلاص خلاص، ما بدي أشوف الشيخ، لا خلاص، أي شيء. هو وقس على ذلك، كيف نعرض على الله؟ كيف نعرض على الله؟ نعرض على الله وحدنا، ما فيش معي شيء. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، يقول عيسى، اتقوا النار، اتقوا ذلك الموقف، أي شيء تقدمه. سبحان الله، يعني يكرمنا الله تعالى في كل ليلة بقصة من عجائب أهل الله، ما عدوا هؤلاء من أهل الله. أخبرتكم البارحة أن أحد الإخوة جاء وجلس معي وقدم سيارته، وحكينا عن قصة. أخبرت الإخوة اليوم على الفجر، منكم كان معنا ويمكن مشي، أن البارحة أخوان كريمان من أهل المسجد جلسوا معي وقالوا: يا شيخ، ممكن نطلب طلب؟ قلت: تفضلوا. قال: إذا ممكن، نحن بما أن السيارة تقدمت من هذا الأخ وهو لا يملك غيرها للوقف، فنحن بدنا نشتريها، قدروها بأفضل سعر ونحن بنشتريها ونحط ثمنها بالوقف ورد السيارة لهذا الأخ. فجاء استأذن وجاء إلي اليوم، قال شيخ يعني بدي أخبرك بخواطر خطرت لي. قلت تفضل. قال من الخواطر التي خطرت لي خفت أن يفعل معي ذلك، خفت إنه يصير هيك، لأن بعرفك أنت كل شيء بيصير معك بتحكيه. طبعا لا يعرف أحد اسمه شركم، هذا لا بأس به. الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعمه، أصلا كل الخير اللي بهالكم يوم من وراء الأخت الأولى اللي قدمت الخاتم، فهذا كان رسول الله يفعله صلى الله عليه وسلم، تصدق فلان بكذا، كان يخبر الناس، فهذا من السنة من دون أن يعلمه أحد طبعا. فقال أنا كنت أقول بنفسي إذا الشيخ حكى فممكن واحد يجي يعمل هيك، فهذا في حظ النفس. قال فزورت في نفسي أمرا، قلت له شو هو؟ قال قلت لو جاء 100 واحد واشتراها وقدمها أنا لا أريدها أن ترجع إلي، خلاص هذه للوقف، اللي بده يشتري يشتري واللي بده يقدم يقدم، لكن أنا لا أريدها أن ترجع إلي. وكذلك في النهار جاء أحد الإخوة وهو معتكف في المسجد، فقال لي شيخ سامحني، قلت له خير؟ قال لي أنتوا طلبتوا منا ما حد يخرج من المسجد إلا بإذن، اليوم طلعت بدون إذن. قلت له لعله خير، فخرج فتح شنته وخرج علبي. قال أنا شيخ من 3 سنوات كنت أهيئ نفسي للخطبة، فاشتغلت بعمل وبعدين توقفت عن العمل، فجمعت مبلغ بسيط، فقلت خليني صمد وحطه ذهب، وكلكم تعرفوا من 3 سنوات قديش كانت قيمة الذهب وقديش ارتفعت قيمة الذهب، لعلي إن أقبلت للخطبة ويسر الله جل جلاله لي مرة أخرى أن أخطب أن أجعل هذا الخاتم محبسا وهدية للعروس للمرأة في فترة الخطوبة. لكن قلت كل هؤلاء يتسابقون إلى الله وأنا مخبي، على إيش مخبي؟ على ماذا أخبي؟ فأريد أن أقدم هذا الخاتم كذلك لله جل جلاله، ولا أريد من أحد لا أن يشتريه ولا أن يفعل منه شيء، هذا يكون بإذن الله تعالى، وأنوي فيه أن ييسر الله لي خطبتي وزواجي وأن يكتب لي سهما في هذا الخير. وقبيل القيام كذلك الآن للقيام جاء أحد الإخوة وقال لي شيخ كذلك أكرمني الله جل جلاله، خطبت من فترة وعقدت قراني والآن أنا أحضر نفسي للزواج والأمور ضيقة جدا، لكن قلت الكل يتاجر مع الله وأنا ما تاجر مع الله، كذلك كاين آيم قطعة من الذهب وهذه خبأها هو وزوجته لمصاريف العرس، فقال أنا أكل الأمر إلى الله. فقلت في نفسي يا الله يا الله ما أجمل التجارة مع الله. طبعا هم يعني حتى لو لا أحد يعرفهم حتى الآن هم عم يسمعوني ما ينبغي أن ينسبوا لأنفسهم شيء، هذا كله توفيق من الله، الذي يوفق للعبادة هو الله، والذي نسأل الله السلامة يخذلك ويبعدك عن العبادة هو الله، إن أحبك فتح لك باب وإن نسأل الله جل جلاله حرمك حرمك من الأبواب. فأحيل هذا كله وأختم به، أحيل هذا كله إلى العرض على الله، لولا أننا ننتظر يوم القيامة عرضة مع الله والله ما تجرأ الواحد منا أن يقدم شيئا مما حبب إليه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ليلتنا، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.